الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى، وكنا قد قرأنا قسما من الفصل السادس من الباب الأول من القسم الثالث، وهو الذي رد فيه المؤلف رحمه الله شبهة الغرانيق المزعومة أنها قرأها النبي صلى الله عليه وسلم في تلاوته لسورة النجم. وقد رد المؤلف على هذه الشبهة بناحيتين، بجانبين، من جانبين، وهو ما عبر عنه بالمأخذين، المأخذ الأول والمأخذ الثاني. وقد فرغنا من المأخذ الأول الذي بذل فيه المؤلف رحمه الله جهده في توهين الخبر سندا ومعنى، وفي المأخذ الثاني الذي نكمل به هذا الفصل السادس يرد أيضا الشبهة وغيرها على فرض التسليم بالخبر جدلا. والقول بالتسليم بالخبر جدلا هذا مما هو مستعمل بمعنى على فرض أن هذا هو رأي المجادل الذي يراه صحيحا وهو غير يقيني عند الطرف الآخر، وهو أيضا غير نهائي، ولكن على فرض التسليم به على المجادل في هذه التهمة التي ينسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأما المأخذ الثاني فهو مبني على تسليم الحديث لو صح، وقد أعاذنا الله من صحته، ولكن على كل حال فقد أجاب عن ذلك أئمة المسلمين بأجوبة منها الغث والسمين. يقول المؤلف رحمه الله أنه على فرض أن هذا الحديث المروي بخصوص هذه الشبهة صح، فإنه يمكن مناقشتها من خلال ما سوف يبديه في ما يأتي، ولكنه يبين أن هذا الحديث لم يصح، ويستعيذ بالله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الحديث صحيحا. وبين أن لعلماء المسلمين في الرد عليه عدة ردود، قال منها الغث والسمين، أي منها الضعيف ومنها القوي الذي يحتج به. وسيورد المؤلف رحمه الله ثلاثة ردود على هذه الشبهة، وينفي هذه الردود ويراها ردودا غثة لا تسمن ولا تغني من جوع ولا تدفع الشبهة، ويورد سبعة ردود أخرى بعد ذلك يرى أنها تترجح عنده وتنفي هذه الشبهة. نعم. فمنها ما روى قتادة ومقاتل أن النبي صلى الله عليه وسلم أصابته سنة عند قراءته هذه السورة، فجرى هذا الكلام على لسانه بحكم النوم، وهذا لا يصح، إذ لا يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم مثله في حالة من أحواله، ولا يخلقه الله على لسانه، ولا يستولي الشيطان عليه في نوم ولا يقظة لعصمته، في هذا الباب من جميع العمد والسهو. أورد الرد الأول على هذه الشبهة وهو الذي نسبه إلى قتادة ومقاتل، وقتادة هو ابن دعامة السدوسي المكنى بأبي الخطاب المتوفى عام 118 من الهجرة، ورأيه هنا أو رأيه ورأي مقاتل أن النبي صلى الله عليه وسلم وقعت له سنة من النوم، وقد تكلمنا في المجلس السابق عن السنة وأنها أول النوم وهي ما يطلق عليه النعاس، الحاجة إلى النوم، ويليها الوسن وهو ثقل النعاس، ثم الكرى وهو أن يكون النائم بين يقظة ونوم، ويلي ذلك الإغفاء وهو النوم الخفيف، ثم الرقاد وهو النوم الطويل، ثم الهجوع أو الهجود وهو الإغراق في النوم. فيأخذ قتادة بهذا القول ويرى أن اللفظ بهذه الشبهة وقع في حال شيء من النوم الخفيف للنبي صلى الله عليه وسلم، ويرى أن هذا مرفوع فيه القلم على النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي يريده الحاكم في مستدركه ورقمه 988، ومؤداه أنه رفع القلم عن ثلاث، وهؤلاء الثلاث النائم حتى يستيقظ، المجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ، والغلام حتى يحتلم. ويرى قتادة ومقاتل أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم غير مؤاخذ بذلك. نعم. وفي قول الكلبي أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث نفسه فقال ذلك الشيطان على لسانه. الكلبي تقدم معنا في المجلس السابق وهو أبو نصر المتوفى عام 146، نسابة متهم بالكذب هو وابنه هشام، ويرى أن الشيطان أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث نفسه بذلك، فألقى الإنسان هذه الجمل على لسانه صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي رواية ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال وسهى، فلما أخبر بذلك قال إنما ذلك من الشيطان. عبد الرحمن أو أبو بكر ابن عبد الرحمن هو أحد فقهاء المدينة السبعة، ابن الحارث ابن هشام ابن المغيرة الإمام المتوفى عام 94 للهجرة، وهو معدود في فقهاء السبعة الذين هم ابن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وخارجة بن زيد وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود وسليمان بن يسار، وهم الذين يقول فيهم القائل كما تقدم معنا في مجلس سابق يعدهم فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة، فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. وزاد بعض أهل العلم عليهم ثلاثة آخرين فجعل فقهاء المدينة عشرة، وهؤلاء الثلاثة سالم ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب وأبان ابن عثمان وأبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف. نعم. وكل هذا لا يصح أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لا سهوا ولا قصدا ولا يتقوله الشيطان على لسانه. فالمؤلف هنا يرد هذه الأقوال الثلاثة ويبين أن لا يمكن أن يقع ذلك ما من الشيطان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكون ثمة نوم ولا يكون ثمة سهو من النبي صلى الله عليه وسلم ولا أن يحدث نفسه بذلك، فهو يرد هذه الأقوال الثلاثة. نعم. وقيل لعل النبي صلى الله عليه وسلم قاله أثناء تلاوته على تقدير التقرير والتوبيخ للكفار كقول إبراهيم عليه السلام هذا ربي على أحد التأويلات. قول إبراهيم عليه السلام هذا ربي ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام في محاجة له في محاجة منه لأبيه وقومه الذين كانوا يعبدون الأوثان ويعبدون الكواكب، فبين لهم ذكر الله سبحانه وتعالى أن نبي الله إبراهيم تظاهر بالتسليم لهم فيما رآه من النجم وقال هذا ربي. للمفسرين في ذلك أقوال، منها أن قول إبراهيم هذا إنما هو على سبيل استدراجهم لبيان جهلهم وعدم علمهم العلم اليقيني بالله سبحانه وتعالى، وقيل على هذا على زعمهم هم بأن النجم يعبد وهو إله. فهذا رأى فيه المؤلف رحمه الله أنه يحتج به فيما نسب للنبي صلى الله عليه وسلم في قراءته وتلاوته لسورة النجم من أنه ذكر الغرانيق التي هي يعنى بها ويقصد الملائكة أو تلك المعبودات اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. فهذا قول يحتمل أن يكون قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، قصد بذلك على رأيهم وعلى زعمهم ليستدرجهم إلى أن يقروا بأنها آلهة باطلة لا تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. نعم. وكقوله بل فعله كبيرهم هذا بعد السكت وبيان الفصل بين كلامين، وبل فعله كبيرهم هذا أيضا هو من قول إبراهيم عليه السلام الذي حكاه الله سبحانه وتعالى وذكره في القرآن الكريم حينما حطم أصنام قومه وعلق الفأس في كتف أكبرها ودعا عليهم أن هذا هو الذي فعل ذلك، بل فعله كبيرهم هذا، فاستدرجهم إلى أن يعلنوا أن كبيرهم هذا لا يمكن أن يحطم الأصنام الأخرى بالفأس لأنه لا يتحرك ولا يقدر على ذلك، فبين لهم أنهم في ذلك مغالطون لأنفسهم في عبادة هذه الأصنام من دون الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم رجع إلى تلاوته، وهذا ممكن مع بيان الفصل وقرينة تدل على المراد. يحتمل أن يكون ذلك وقع من في أثناء قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لآيات سورة النجم، وكان عليه الصلاة والسلام يقطع القراءة تقطيعا كما روت أم سلمة رضي الله عنها في حديث وفي وصف تلاوته القرآن صلى الله عليه وسلم، فكان يقف على رؤوس الآية ويقرأ كما يفعل في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، وهكذا يقف على رؤوس الآيات. فيحتمل أن يكون ذلك وقع دسا في تلاوته من الشيطان. نعم. وأنه ليس من المتلو وهو أحد ما ذكره القاضي أبو بكر. مراد المؤلف بالقاضي أبي بكر يحتمل أن يكون القاضي أبو بكر الباقلاني وهو من كبار علماء أهل السنة والجماعة،

ولكنه يسمو النبي صلى الله عليه وسلم ويسقط في تلاوته بعض لفظ كما يحدث للقراء أحيانا فيفتح عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا سهى نبهه ربه وأوحى إليه بأن لفظ الآية هو كيت وكيت لا ما تلاه حيث أسقط بعض اللفظ. نعم. ومما يظهر في تأويله أيضا أن مجاهدا روى هذه القصة والغرانقة العلا، فإن سلمنا القصة قلنا لا يبعد أن هذا كان قرآنا، والمراد بالغرانقة العلا وأن شفاعتهن لترتجى الملائكة على هذه الرواية. يسوق المؤلف قولا آخر وهو ما يرويه مجاهد من أن الواقعة حدثت والخبر وقع، ومجاهد هو من كبار رجال التفسير من التابعين، مجاهد بن جبر متوفى عام 104، ولكن مجاهدا يرى أن الغرانقة المتلوة إنما هي الملائكة، فقد وقع ذكر الملائكة في السورة نفسها سورة النجم، وأن العرب كانت تدعي أن الملائكة إناث، وقد رد الله عليهم في أكثر من سورة هذا الزعم، وأنهم كانوا ينسبونهم إلى الله. وبهذا فسر الكلبي الغرانقة أنها الملائكة، وذلك أن الكفار كانوا يعتقدون الأوثان والملائكة بنات الله، كما حكى الله عنهم ورد عليهم في هذه السورة بقوله تعالى ألكم الذكر وله الأنثى، فأنكر الله كل هذا من قولهم. ورجاء الشفاعة من الملائكة صحيح، فلما تأوله المشركون على أن المراد بهذا الذكر آلهتهم ولبس عليهم الشيطان ذلك وزينه في قلوب ما ألقاه إليهم، نسخ الله ما ألقى الشيطان وأحكم آياته ورفع تلاوة تلك اللفظتين اللتين وجد الشيطان بهما سبيلا للإلباس، كما نسخ كثير من القرآن ورفعت تلاوته. كما هو معلوم في باب النسخ أن بعض القرآن نسخ لفظه وبعضه نسخ حكمه وبعضه نسخ لفظا وحكما، ومن ذلك ما جاء في سورة النساء في عقاب وحد من يرتكب الفاحشة واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، وذكر الله سبحانه وتعالى أنهما يحبسان حتى الموت، ولكن المعلوم في حد الزنا إنما هو الجلد أو الرجم للمحصن، فالآية متلوة لا تزال في سورة النساء ولكن حكمها منسوخ. ومعلوم أيضا عند أهل التفسير وعلماء القرآن وعلماء الأصول أن في القرآن في بعض مصاحف الصحابة كان بيان على نص رجم الشيخ والشيخة العجوزان، رجم الشيخ والشيخة العجوزين إذا زنيا، وهذا اللفظ غير موجود فهو نسخ لفظا. وهكذا النسخ ثابت عند علماء الإسلام، وهو يرى هنا أن هذا يحتمل أن يكون كان ثم نسخ. نعم. وكان في إنزال الله تعالى لذلك حكمة وفي نسخه حكمة، ليضل به من يشاء ويهدي من يشاء وما يضل به إلا الفاسقين. أنكر اليهود وقوع النسخ وعدوا ذلك إنما هو بداءة من الله سبحانه وتعالى، أي أنه يحدث حكما ويبطل حكما كان قد أوقعه، وهذا فيه دلالة على الجهل بزعمهم لعنهم الله. ولكن علماء الإسلام يبينون أن للنسخ حكمة، وهي التدريج والتدرج بالمسلمين إبان نزيل القرآن حتى يعتادوا الحكم، فلا يجدونه لا يمكن العمل به من حيث أنهم تعودوا على ذلك، كما هو ثابت في أن الخمر وقع وقع تحريمه بالتدريج. وهكذا فالنسخ يقع عند علماء المسلمين وليس فيه بداءة من الله سبحانه وتعالى، وإنما هو لحكمة، وهذه الحكمة من بينها التدرج في التشريع لتستريح الأمة إلى ما تؤمر به من التكاليف الشرعية. ثم كان بعد ذلك أيضا يشير المؤلف إلى أن من حكمة النسخ أن بعض الناس كتب الله عليهم الضلالة، فحينما يرون أن الحكم قد نسخ ينصرفون عن هذا الدين ويشكون في صحته ويدعون بطلانه، وهو مما كتب الله عليهم من الضلال والعياذ بالله. نعم. قال تعالى: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة الذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربه فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. الآية. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه السورة بلغ ذكر اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، خاف الكفار أن يأتي بشيء من ذمها فسبقوا إلى مدحها بتلك الكلمتين ليخلطوا في تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم ويشغبوا عليه على عادتهم وقوله: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ونسب هذا الفعل للشيطان. يورد المؤلف هنا قولا آخر في تفسير وقوع هذه الحادثة وعلى فرض التسليم بوقوعها، أنه يحتمل وقع ذلك من المشركين حينما تلا النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم وفيها ذكر للات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، اعتقدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيذمها، ولهذا أسرع بعضهم إلى أن يتلفظ بتلك اللفظتين وهما الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، لمدح تلك الأوتان والتفويت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يذمها. وقد بينا هذا في المجلس السابق حيث يذكر بعض أهل العلم أن ذكرها ربما كان من المشركين بوقوع جلبة منهم للتشويش على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أمر معروف عند سماعهم القرآن من النبي عليه الصلاة والسلام حول الكعبة، فإنهم كانوا يبادرون إلى التشويش عليه ويدعون بعضهم إلى بعض أن يفعل ذلك كما ذكر الله عنهم: والغوا فيه لعلكم تغلبون، مغالبة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا شيء متعارف عليه حتى في وسائل الإعلام في زماننا هذا، ما أكثر ما يقتطع النص عن سياقه ويقحم في كلام المتكلم كلام آخر لا صلة له بكلام المتكلم ويزور عليه، وقد يقتصر على بعض كلامه ويترك بعضه الذي ينفي ما يريد المزور أن يثبته في عقول السامعين والقارئين. نعم. ونسب هذا الفعل إلى الشيطان لحمله لهم عليه وأشاعوا ذلك وأذاعوه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، فحزن لذلك من كذبهم وافترائهم عليه فسلاه الله تعالى بقوله: وما أرسلنا من قبلك. الحج. وبين للناس الحق من ذلك من الباطل وحفظ القرآن وأحكم آياته ودفع ما لبس به العدو كما ضمنه تعالى من قوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن ذلك ما روي من قصة يونس عليه السلام أنه وعد قومه العذاب عن ربه فلما تابوا كشف عنهم العذاب فقال: لا أرجع إليهم كذابا أبدا، فذهب مغاضبا. فأعلم أكرمك الله أن ليس في خبر من الأخبار الواردة في هذا الباب أن يونس عليه السلام قال لهم إن الله مهلكه، وإنما فيه أنه دعا عليهم بالهلاك، والدعاء ليس بخبر يطلب صدقه من كذبه، لكنه قال لهم إن العذاب مصبحكم وقت كذا وكذا، فكان ذلك كما قال، ثم رفع الله تعالى عنهم العذاب وتداركهم قال الله تعالى إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي. ما وقع لنبي الله يونس عليه السلام حينما جادله قومه أنه تركهم وتخلى عنهم، وكما قال الله سبحانه وتعالى فظن أن لن نقدر عليه أي لن نضيق عليه، وكان عقابه أن ابتلعه الحوت كما هو معلوم في قصته عليه السلام. وينكر أن نبي الله يونس عليه السلام وقع منه دعاء على قومه، وبين المؤلف أن قصة يونس ربما تشبه قصة الغرانيق العلا في هذا المقام، من حيث أنها ليست من النبي صلى الله عليه وسلم، من أي من النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا نبي الله يونس، وإنما هي من تأويلات المتأولين والدارسين لما لهاتين الحادثتين والقصتين. نعم. وروي في الأخبار أنهم رأوا دلائل العذاب ومخايله، قاله ابن مسعود، قال سعيد بن جبير غشاهم العذاب كما يغشى الثوب القبر. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن المشركين رأوا مخايل العذاب ودلائله حينما سمعوا آيات سورة النجم، وهما أشرنا إليه في المجلس السابق في آخر السورة عند السجدة من توعد الله سبحانه وتعالى لمن يتجاهل القرآن ويغفل عن معناه، وأنه يعد نفسه لعقوبة إلهية لا يطيقها، وكان هذا معروفا عن المشركين، فقد تلا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم من أول سورة فصلت عدة آيات، فلما جاء الخبر لما سمعوا تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم فيها الوعيد لهم سألوه أن يكف، وقال له أحدهم نناشدك الله والرحم أن تكف، أن تسكت، أن تترك التلاوة، أن تترك القراءة. لماذا؟ لما خشوا من أن يكون في بقية الآيات وعيد لهم. وهذا الحديث الذي يذكره عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه أخرجه ابن مردوية مرفوعا وابن أبي حاتم موقوفا كما ذكر السيوطي في مناهل الصفا، ورقمه عند 1199. فإن قلت فما معنى ما روي أن عبد الله بن أبي سرح كان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وسلم ثم ارتد مشركا وسار إلى قريش فقال لهم إني كنت أصرف محمدا حيث أريد، كان يملي علي عزيز حكيم فأقول أعلي حكيم فيقول نعم كل صواب، وفي حديث آخر فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم أكتب كذا فيقول أكتب كذا فيقول أكتب كيف شئت، ويقول أكتب عليما حكيما فيقول أكتب سميعا بصيرا فيقول له أكتب كيف شئت. عبد الله بن أبي سرح رضي الله عنه صاحب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الصحابي الجليل الذي قاد معركة ذات السواري في البحر الأبيض المتوسط، وفتحت على يديه بلاد كثيرة، وهو الذي يظن أنه دفين بلادنا ليبيا في المنطقة الوسطى في أوجلة، وكان قد وقعت له ردة، ولكن الله سبحانه وتعالى شاء أن يرده إلى الإسلام وأن يعصم دمه، فعند فتح مكة توعده النبي صلى الله عليه وسلم بالقتل، ولكنه جاء إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه وجاء بعثمان مستخفيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعلن إسلامه، النبي صلى الله عليه وسلم سكت في أول الأمر ولم يقبل منه ولم يحدثه ولم يجبه إلى قبول إسلامه، وفي نهاية المطاف أجابه النبي صلى الله عليه وسلم وقبل إسلامه. وقال أصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم حينما علموا أن سكوته كان لما رواه وذكره من تحريفه القرآن، قالوا له: لو أشرت إلينا بعينك يا رسول الله. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان لنبي يأخذ بخائنة الأعين، لا يقع هذا من نبي أبدا. وقبل إسلامه وكتب الله له أن يكون من كبار الفاتحين. وما قاله هنا عبد الله بن أبي سرح في واقع الأمر قاله في زمن الكفر، وشهادة الكافر لا تقبل كما هو معلوم، بل إن المسلم المتهم بالكذب لا تقبل روايته، فمن باب أولى لا تقبل روايته من يدعي التحريف والتزوير في ردته. ودخوله في الإسلام وانتصاره للإسلام يدل على أنه زعم منه وليس هو مما أحدثه في كتاب الله سبحانه وتعالى من تبديل أو تغيير. ويحتمل أن يكون بعض ما ذكره إنما هو من باب توافق الروايات وتعددها، وقد وقع لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يختلفون فأتون للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول لأحدهما اقرأ فيقرأ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. ثم يقرأ الثاني فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. فهذا يعني فيه ما يدل على وقوعه من المسلمين، فما بالك حينما تكون دعوة من كافر ثم إنه يعود إلى الإسلام وبذلك يكذب نفسه فيما أدعاه من الزعم والأباطيل. وسيرد المؤلف خبرا آخر وهو حديث صحيح يرويه الإمام البخاري عن أنس وله فيه تأويل. وحديث عبد الله بن أبي سرح ذكره ابن جرير عن السدي كما بين السيوطي في مناهل الصفا ورقمه 1101. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبين. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه أن نصرانيا كان يكتب النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أسلم ثم ارتد، وكان يقول: ما يدري محمد إلا ما كتبت، فاعلم ثبتنا الله وإياك على الحق، ولا جعل للشيطان وتلبيسه الحق بالباطل إلينا سبيلا. أن مثل هذه الحكاية أولا لا توقع في قلب مؤمن ريبا، إذ هي حكاية عن من ارتد وكفر بالله، ونحن لا نقبل خبر المسلم المتهم، فكيف بكافر افترى هو مثله على الله ورسوله؟ ما هو أعظم من هذا. حديث أنس أن نصريا كان يكتب القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم أخرجه الإمام البخاري ورقمه في صحيحه 3617، وأخرجه الإمام مسلم أو بعضه أخرجه الإمام مسلم ورقمه 2781، وأخرجه أبو يعلى ورقمه 3919، وأخرجه أحمد من حديث حميد الطويل. ورواية البخاري رحمه الله عن أنس: كان رجل نصرانيا فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران، فكان يكتب فكان يقول، أي أن أنس يروي هذا الخبر عن مدعيه وهو ذاك النصراني الذي أسلم ثم ارتد وعاد إلى الكفر. وأن أنس لا يروي هذا الخبر على بنقله أنه يعلمه وهو موقن به أنه وقع، وإنما يقول بزعم هذا النصراني أنه أحدث في كتابته للنبي صلى الله عليه وسلم تغييرا. فصحيح لفظ الحديث في صحيح البخاري غير بين الدلالة، ولا يصح أن يكون الخبر يروى عن أنس على أنه يرويه خبرا صحيحا، وإنما يحكيه حكاية. ويروى في خبر وحديث الإمام البخاري أن ذاك النصراني حين مات لفظته الأرض، دفن ثم وجد خارج الأرض ملقى، ثم عمق له في قبره فلفظته الأرض ثانية وثالثة، ولا يصح أن يكون عمله أفسد به شيئا في القرآن الكريم. نعم. والعجب لسليم العقل يشغل بمثل هذه الحكاية سره، وقد صدرت من عدو كافر مبغض للدين مفتر على الله ورسوله، ولم يرد عن أحد المسلمين ولا ذكر أحد من الصحابة أنه شاهد ما قاله وافتراه على نبي الله، وإنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. لله در المؤلف رحمه الله في رده هذه الشبهة بأنها من نصراني، وماذا تتوقع من كافر يخالفك في دينك وعقيدتك؟ لا شك أنه يحاول أن يزعزع المسلمين بمثل هذه الدعوة. وما أكثر ما نقرأ في كتب المستشرقين وبحوثهم من الضلالات والأكاذيب التي لا يصدقها عاقل. ونحن أهل الإسلام أعلم الناس بديننا وبشريعتنا وبكتابنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، والمستشرقون ما تركوا شاردة ولا واردة في الإسلام إلا وتكلموا فيها وكتبوا فيها وزوروا فيها، والحقائق كلها من ردود علماء الإسلام عليهم مثبتة في الكتب وفي الدراسات والحمد لله. ولا زلنا نرى حتى يومنا هذا اختراق المواقع الإلكترونية وتزوير الأخبار وتحريف شيئا مشاهدا في زماننا هذا، بل في يومنا هذا، فما أكثر التزوير وما أكثر الادعاء. ولكن الدعوة تحتاج إلى بينة وإلى إثبات، فالشرع والإسلام لا يأخذ بشيء من الدعاوى الزائفة، وإنما يأخذ بالبينة وباليمين بين المسلمين. فما بالك حينما تكون من عدو كافر لا صلة له بهذا الدين ويعمل على محاربته. وما وقع من ذكرها في حديث أنس رضي الله عنه وظاهر حكايتها فليس فيه ما يدل على أنه شاهده، ولعله حكى ما سمع. قد علل البزار حديثه ذلك وقال رواه ثابت عنه ولم يتابع عليه، ورواه حميد عن أنس قال وأظن حميدا إنما سمعه من ثابت. قال القاضي أبو الفضل وفقه الله: ولهذا والله أعلم لم يخرج أهل الصحيح حديث ثابت ولا حميد، فالصحيح حديث عبد الله بن عزيز بن رفيع عن أنس رضي الله عنه الذي خرجه أهل الصحة وذكرناه، وليس فيه عن أنس قول شيء من ذلك من قبل نفسه إلا من حكايته عن المرتد النصراني، ولو كانت صحيحة لما كان فيها قدح ولا توهيم للنبي صلى الله عليه وسلم فيما أوحي إليه، ولا جواز للنسيان والغلط عليه والتحريف فيما بلغه، ولا طعن في نظم القرآن، وأنه من عند الله ليس فيه لو صح أكثر من أن الكاتب قال له عليم حكيم أو كتبه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كذلك هو فسبقه لسانه أو قلبه لكلمة أو كلمتين مما نزل على الرسول قبل إظهار الرسول لها، إذ كان ما تقدم مما عملاه الرسول يدل عليها ويقتضي وقوعها بقوة قدرة الكاتب على الكلام ومعرفته به وجودة حسه وفطنته، كما يتفق ذلك للعارف إذا سمع البيت أن يسبق إلى قافيته أو مبتدأ الكلام الحسن إلى ما يتم به، ولا يتفق ذلك في جملة الكلام كما لا يتفق ذلك في آية ولا سورة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن صح كل صواب، فقد يكون هذا فيما فيه من مقاطع الآية وجهان وقراءتان أنزلتا جميعا على النبي صلى الله عليه وسلم، فأملأ إحداهما وتوصل الكاتب بفطنته ومعرفته بمقتضى الكلام إلى الأخرى. من المعلوم أن مسيلمة الكذاب لعنه الله حاول أن يفتري وحيا يدعيه ويجعله قرآنا، وقد بين علماء القرآن في مصنفاتهم ما ادعاه من نظير سورة الكوثر: إنا أعطيناك العقعق فصل لربك وازعق إن شانئك هو الأبلغ، وبينوا كل هذه الدعاوى الفارغة التي لا أصل لها. ولو صح أن هذا النصراني جاء بشيء من عنده فإنه لا يمكن أن يتم له ذلك، وأن الله سبحانه وتعالى يبطله. وبين المؤلف أن سبق الإنسان أحيانا في إلى لفظ من لبيت يسمعه من شاعر أو غير ذلك يقع، ويقع موافقا لما هو في نفس القائل. وبل إنه يروى عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه وافق ربه سبحانه وتعالى في أكثر من شيء، ومن ذلك في أول سورة المؤمنون حينما بين الله جل وعلا ما قدرته الخارقة على خلق الإنسان وتكوينه من نطفة إلى غير ذلك من مراحل التكوين. قبل أن تختم الآية قال عمر: فتبارك الله أحسن الخالقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. فهذا من الموافقات التي تتم من نفس بلفظ فصيح بليغ يقع منه ذلك، ولكن لا يمكن أن يقع تحريفا في النص الرباني المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فذكرها للنبي صلى الله عليه وسلم كما قدمناه، فصوبها له النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أحكم الله من ذلك ما أحكم ونسخ ما نسخ، كما قد وجد ذلك في بعض مقاطيع الآية، مثل قوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وهذه قراءة الجمهور، وقد قرأ جماعة: فإنك أنت الغفور الرحيم، وليست في المصحف. يروى شاذا بعد ذكر حد السرقة: فإنك أنت الغفور الرحيم بدل العزيز الحكيم، وذكر العزة والحكمة أليق بعد العقوبة، لأن هذا فيه دلالة على أن الذي حكم بالقطع إنما هو يأمر كما شاء، وهو الله سبحانه وتعالى. وذكر الرحمة هنا غير مثبت في قراءات القراء السبعة ولا الثلاثة من بعدهم العشرة المتواترة الصحيحة. فيروى شاذا، والروايات الشاذة كثيرة، ومنها ما يعد تفسيرا، ومنها ما يعد شرحا، ومنها ما هو نسخ تلاوة وحكمة، أو تلاوة فقط أو حكما فقط كما تقدم بيانه في أول هذا المجلس. فمسألة النسخ في القرآن تبطل كل دعاوى المدعين، ووجوه القراءات المحتملة في النص القرآني المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقرأه صباح مساء، يقرأه في الصلوات ويقرأه على أصحابه ويعلمهم إياه ويدونونه ويكتبونه، كل هذا كان كفيلا بحفظ النص القرآني وعدم التزوير فيه. وقد كان وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل حكما قاطعا لا ينتفي بل ينفي كل ادعاء للتزوير: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، بخلاف ما وقع في كتب الرسل السابقين من أهل الكتاب، فإن الله سبحانه وتعالى بين أنه ترك لهم ليحفظوها فضيعوها وتركوا أقوامهم يحرفونها. قال الله تعالى في سورة المائدة: بما استحفظوا عليه، استحفظهم الله ولكن أقوامهم لم يحفظوها، فتكفل الله سبحانه وتعالى بحفظ كتابه والحمد لله رب العالمين. وكذلك كلمات جاءت على وجهين في غير المقاطع قرأ بهما معا الجمهور وثبتتا في المصحف مثل: وانظر إلى العظام كيف ننشزها وننشرها، ويقضي الحق ويقص الحق، وكل هذا لا يوجب ريبا ولا يسبب للنبي صلى الله عليه وسلم غلطا ولا وهما. وقد قيل إن هذا يحتمل أن يكون فيما يكتبه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس غير القرآن، فيصف الله ويسميه في ذلك كيف شاء. انتهى الفصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحفظ القرآن حين نزوله عليه ثم يعلمه من كان حاضرا من أصحابه ويأمرهم بكتابته ويدعو كتبة الوحي لكتابة الآيات في مواضعها. وكانت الآيات تنزل، لا تنزل السورة كاملة، ولهذا يعني لم يكن في الدعاء في قدرة أحد أن يدعي أنه زور سورة أو غلط بإلحاق سورة من القرآن. وحينما حاول مسيلمة الكذاب أن يدعي أنه أنزل عليه قرآن كسورة العقعق وسورة الفيل التي زعم فيها بكلاما فاسدا لا يصح بوصف الفيل، بين أهل العلم والقرآن أن ذلك كان مكشوفا وكان مفضوحا، ولم يكن في وسع أحد أن يدعي أن هذا من القرآن في شيء. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا